بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا، اختلاف أنحاء التلخصات حسب اختلاف المبادئ، ربما يفصل بين المختصات فيتوهم أن بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعم نظير الكاتب المشكل. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف بعنوان المقدمة قبل الخوف في موضوع المشتق، وهو التفصيل بين بعض المبادئ وبين بعض المبادئ الأخرى. هناك مشتقات تدل على الملكة، تستعمل في الملكة وتستعمل في الحرفة المهنة يعني، وتستعمل في القوة بمقابل الفعل. من هذه المشتقات التي تستعمل في الملكة ملكة الاجتهاد. الاجتهاد ملكة، هذا بناء على تعريف الاجتهاد بالملكة، على أن الاجتهاد بالملكة. الجود ملكة، الإحسان ملكة. الإنسان لا يولد جوادا، وإنما يكتسب الجود ثم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مرحلة الإيثار. الإنسان لا يولد مجتهدا، وإنما يكتسب الاجتهاد حتى تحصل له ملكة الاستنباط، ملكة الاجتهاد، استنباط الأحكام الشرعية. هذا ملك. هذه الملكة إذا تلبس الإنسان فيها وصار محصلا لهذه الملكة، فيطلق على المشتق أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ، بمبدأ الاجتهاد، بمبدأ الجود، يقال أنه حقيقة. أما لو زال عنه التلبس فيطلق المشتق على الأعم، يعني حتى وإن تبدل الاجتهاد بأن صار المجتهد ناسيا للاجتهاد، يطرح عليه المرض، مرض الإسلام من الكبر أو كذا، يصير كبير مثلا، يهرم يصير هرم، تجول منه ملكة الاجتهاد، أو يتحول إلى بخيل، الجود يبقر والإقدام قد تال. ثم يقول الشاعر: كان جوادا صار فصيل، زال عنه التلبس بالمبدأ. هنا المشتق موضوع للأعم فيما إذا كان من الملكة، للأعم من المتلبس بالمبدأ، حقيقة في من تلبس بالمبدأ، وأعم موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ. هذه بعض من المشتقات. كذلك بالنسبة إلى الحرفة، الحرفة مهنتك، صنعتك، عامل، تاجر، حرفتك التجارة. حتى لو زالت عنك التجارة هذه الحرفة، لم تكن تاجرا بعد، يعني كنت تاجرا وزالت عنك حرفة التجارة، أيضا يطلق عليك المشتق. فالمشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن انقضى عنه التلبس. وكذلك بالنسبة إلى القوة، إذا كان المبدأ، مبدأ المشتق هو القوة، مثلا الشجرة مثمرة، الشجرة المثمرة، الثمر متى يكون عادة؟ على نحو الخالص، متى يكون الثمر؟ إذا كانت صيفية مثلا، الآن وقتها في الصيف، الثمر ثمر الشجرة في الصيف، العنب أحسن في الصيف، المجمج في الصيف، الخوف في الصيف مثلا، بطيخ في الصيف. لا مش مو بطيخ، لا لا لا إيه أنا مو قصدي مطلق الفاكهة، لا الشجرة المثمرة، التينو في الصيف مثلا. طيب انتهى أصلا. الآن الشجرة مثمرة، طيب في الشتاء فيقال للشجرة في الصيف أنها حقيقة متلبسة بالإثمار بالثمر، طيب في الشتاء لا. موضوع المستقبل عام، ما ذكر المجال للأعام، موضوع للأعام أحسن. فيقول للأعام ما لما هو موضوع معناه هي مزمرة بالقوة للأعام. الآن فهمنا. فإذا إذا كانت المشتقات دالة على الملكة أو على الحرفة أو على القوة، فيطلق المشتق على الأعم من المتلبس بالملكة. أما إذا كان المشتق من الأمور الفعلية، إذا كان المشتق من الأمور الفعلية فهو حقيقة في من تلبس بالمبدأ بالفعل. مثل ماذا؟ زيد قائم، لابد أن يكون زيد قائم الآن، زيد قائم لابد أن يكون متلبسا بالمبدأي الآن، متلبس بالقيام الآن. زيد جالس، فإذا زال عنه التلبس لا يطلق عليه التلبس إلا من باب المجاز. فمعناه أن المشتق موضوع حقيقة في من تلبس بالمبدأ بالفعل. فهنا فرق تفصيل بين المشتقات أو المبادئ التي تكون من باب الحرفة أو من باب الملكة أو من باب القوة، فيكون المشتق فيها موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن انقضى عنه التلبس. وإن كان المشتق أو المبدأ مأخوذا على نحو الفعلية، فإن المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ بالفعل ومجاز في من انقضى عنه التلبس. فهمنا هذا التفصيل؟ هذا التفصيل رده المصنف، لم يقبله المصنف، واضح؟ هذا التفصيل رده المصنف. كيف يقول في وجه الرد لهذا؟ أن المبادئ مختلفة، مبادئ المشتقات مختلفة على أقسام خمسة. مرة يكون المبدأ على نحو الفعلية، ومرة يكون على نحو الحرفة، ومرة يكون على نحو الصناعة، ومرة يكون على نحو القوة، ومرة أخرى يكون على نحو الملكة. هذه خمسة أقسام. المبادئ مختلفة، ويختلف التلبس بهذه المبادئ بحسب اختلافها، بحسب اختلافها. فمثلا إذا كان المبدأ على نحو الفعلية لابد أن يكون التلبس بالمبدأ بالفعل، مثل قائم كما ذكرت الآن. قائم لابد أن يكون زيد قائما الآن بالفعل، مأخوذ على نحو الفعلية. فحتى يسبق المشتق لابد من تلبسه بالمبدأ فعلا. أما إذا كان مأخوذ على نحو الحرفة أو على نحو الصناعة، حرفة تاجر وصناعة أحسن نجار حداد صباغ، هذا يكون صدق المشتق على النجار فيما إذا لم يعرض النجار عن صنعته. يعني متى يقال للنجار أنه نجار؟ لما يشتغل في النجارة، سواء تلذذ بها الآن، يعني هو يشتغل في صنعته الآن أو هو في البيت جالس مثل الطبيب. الطبيب هو طبيب، سواء اشتغل في العيادة أو في المستشفى بالطب، مارس مهنة الطب الآن، أو ذهب في الليل نام عند أهله، هو طبيب. لكنه إذا أعرض عن هذه الحركة، النجار صار خبازا يسمى نجار، إذا أعرض ترك النجارة لم يشتغل بعد، الطبيب تقاعد لم يشتغل، المهندس تقاعد لم يشتغل، ترك هذه المهنة أعرض عنها، فهل يسمى أنه نجار أو يسمى مهندس أو يسمى طبيب؟ وكذلك التاجر أعرض عن التجارة لم يشتغل بعد التجارة، ترك مهنة التجارة، هل يسمى تاجر؟ فإذا هذا مبدأ مختلف عن المبدأ الأول، ممكن يعني متعدد المواهب، يعني تبع صنايع والبقى الضايع، هذه تعرفها تبع صنايع والبقى الضايع، يعني واحد يعرف الخباز والنجار، يعرف يشتغل بالخبازة بالنجارة ويكون مهندس ويكون طبيب، ها كل هاي يشتغل فيهم دفعة واحدة في آن واحد، في آن واحد، يعني هو وين يذهب؟ الذي يشتغل طبيب يشتغل طبيب يشتغل سباك فيما تلبك بمهنته أثناء تلبكه بالمبدأ، مع قطع النظر عن حرفته نوع الحرفة، احنا إن شاء الله يجمع ألف حرفة في آن واحد، لكنه لما يكون متلبسا بمهنته ولم يعرض عنها فهو حقيقة. أما إذا انقضى عنه هذا التلبس، ترك وأعرض حرفته عن مهنته عن حرفته عن صنعته، فلا يطلق عليه النجار. فهمنا الآن؟ هذا بالنسبة إلى هذه الأقسام. أما بالنسبة للمبدأ على نحو القوة، إذا كان على نحو القوة أيضا يشترط فيها التلبس بالفعل أو متلبس بقوة الثمرة وإن لم يكن مثمرا الآن، وإن لم تكن الشجرة مثمرة الآن، بل بعضهم قال حتى وإن يبتت الشجرة، يبتت يعني ماتت، حتى ثم ماتت الشجرة تسمى شجرة مثمرة، يعني يطلق على الأعم. طيب بناء على هذا، إذا كان مبادئ المشتقات مختلفة فيها، المبدأ مختلف، فما هو الوجه لهذا التفصيل؟ لا وجه لهذا التفصيل الذي ذكروه في هذا الوجه، لأنه كله يرجع إلى هذه المفاهيم، تجد بعض المفاهيم واسعة وبعض المفاهيم ضيقة، تارة يكون يشمل الذات المتلبسة بالمبدأ والأعم منها، هذا على نحو التوسع، المفهوم يشمل الذات المتلبسة بالمبدأ ومن انقضى عنها التلبس مثل المجتهد، مثل يعني بالقوة، مثل الثمرة بالقوة، مثل الملكة مع المجتهد، هذا كله مأخوذ على نحو التوسع، ومنها مأخوذ على نحو الضيف طبيب، لا يشمل إلا المتلبس بالفعل مثل الحرفة مثل المهنة مثل الصنعة، هاي كلها إذا المبادئ لما تكون المبادئ مختلفة معناها أن مفاهيم المبادئ مختلفة توسعة وضيقا، ترجع إلى هذا الموضوع، فلا وجه لهذا التفصيل، المصنف يتحدث حول هذا الموضوع. فهمنا الآن؟ اختلاف ثانيا قلت هذا من باب التقدمة، بعض الأمور يقدمها قبل الدخول في البحث. اختلاف أنحاء التلبسات، يعني المبادئ، التلبس بالمبدأ، التلبس بالمبدأ مختلف، المبادئ مختلفة حسب اختلاف المبادئ، ربما يفصل بين، مو يفصل يفصل موجودة يفصل، لكن يفصل بين المشتقات، فيتوهم أن بعضها حقيقة متلبس فقط، يعني يطلق المشتق على من تلبس بالمبدأ بالفعل الآن خلاص، وبعضها في الآن يعني يطلق المشتق على من تلبس بالمبدأ وعلى من قضى عنه التلبس، الأعم ممن قضى عنه التلبس. نظير الكاتب، الكاتب إذا اشتغل بالكتابة هو متلبس بالفعل. طيب هو دائما على نحو الدوام يكتب، لم يكتب بعد سنة سنتين، قيل هذه الفترة يسمى كاتب؟ نعم. فالمشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن انقضى عنه التلبس. نعم. والمجتهد والمثمر، المثمر الشجر المثمر، فما يكون المبدأ فيه حرفة مثل شو؟ مهنة، مهنته في التجارة، أو ملكة مثل ماذا؟ مثل مثل الاجتهاد. لا، الكاتب حرفة مو ملكة الكتاب، الكاتب من الحرفة، حرفة شغل، يعني عمله ما هو مهنتك، ما مكتوب بالهوية مهنتك، المهنة. أو ملكة أو قوة مثل المثمر، المثمر قوة، بالقوة في مقابل بالفعل، يصدق فيه هذه الثلاثة، يصدق فيه هذه، يعني هذه الموارد التي يصدق فيها هذه العناوين الثلاثة، يصدق فيه ماذا؟ يصدق فيه أنه حقيقة في من تلبس بالمبدأ ومجاز عمن قضى عنه التلبس، لكن موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ وممن قضى عنه التلبس، موضوع حرف. فما يكون مبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوة يصدق فيه هذه الثلاثة، وإن دال التلبس هذه العناوين الثلاثة الحرفة أو الملكة أو قوة يقال أنه مشتق. فالمشتق موضوع فيه لماذا؟ للأعم ممن تلبس بالمبدأ أو ممن انقضى عنه التلبس، هذا موضوع للأعم. فهي موضوع للأعم بأي دليل؟ يقول بشهادة صدقها، صدق هذه، انطباق هذه المهن، هذه الأمور الثلاثة مع عدم تلبسها بالكتابة والاجتهاد والإثمار. يعني الآن الكاتب وإن ترك الكتابة يقال أنه كاتب الأديب الفلاني وإن لم يكن متلبسا بالكتابة، المجتهد وإن لم يكن زال عنه الإجابة يقال أنه مجتهد، الشجرة وإن لم تكن مثمرة الآن لكن يقال لها أنها مثمرة للقوة. فالمشتق هنا موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس. والإثمار بخلاف غيرها، هذا التفسير بين هذه الموارد، بين هذه المشتقات وبين غيرها، غيرها ما هو؟ غيرها مما كان المبدأ فيه أمرا فعليا، كالأبيض، الثوب أبيض، فإذا صار أسود يقال له أبيض. ما دام أنه متفق بهذا العارض، بعارض البياض، فهو حقيقة متلبس بمبدأ البياض. أما إذا زال عنه التلبس خلص، لا يقال أنه أبيض، نعم، كالأبيض والأسود، أو كالقيام والقعود والركوع والسجود، هاي كلها يلاحظ عليه، هذا يرد عليه، يعني من باب الإيراد رد هذا التفصيل، أن المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية، كما قلت لكم المبادئ تختلف مختلفة وهي على خمسة أقسام، المبادئ مختلفة، هو ذكر هذه المبادئ، أن المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائل، هذا لا شك أنه من زال عنه القيام، صفة القيام لا يسمى متلبس بمبدأ القيام، لما نقول زيد قائم، قائم بالفعل يعني، لا أنه زال عنه التلبس. نعم إذا قيدناه خاصة قائم ضارب لا يعمل عمل الفاعل إلا أو عمل الفعل الذي اشتق منه وهو الفعل المضارع حيحطوها في النحو لا يعمل إلا إذا اقترن إلا إذا كان منونا هذا واحد اقترن بأل هذا اثنين أو ماذا يقيد ضارب الآن أو غد. طيب إذا قلت في الماضي معناه تلبسه كان في الماضي. إذا قلت ضارب أمس زيد ضارب عمرا أمس معناه أنه تلبس في ذاك الوقت لا في هذا الوقت كان متلبسا. نعم يعني زال عنه التلبس هذا واضح. كقائم وأخرى على نحو الحرثة الحرثة أو المهنة مثل ما تاجر هاي حرفة. وثالثة على نحو الصناعة عملك ما هو عملك ماذا تعمل صناعة كنجار نجار حداد شباك شفري عدد يعني. ورابعة تارة رابعة على نحو القوة الآن وليس متلبسا في المستقبل يتلبس أنت مجتهد الآن في القوة بالقوة مو بالفعل إذا حصلت على بناء على تعقيف الاجتهاد بتحصيل الملكة إذا حصلت على الملكة نتواجه ذاك اليوم نعم. ورابع على نحو القوة كقولنا شجرة مثمرة مثمرة مثمرة إذا كانت صيفية وأنت بالشتاء تقول شجرة مثمرة يعني تثمر في المستقبل. وخامسة على نحو الملكة مجتهدة فإذا اختلفت المبادئ جوهرا ومفهوما لفظا ومعنى أين هو هذا ذات يعني مختلفة من ناحية الذات ومن ناحية المعنى هذه المبادئ لاختلفت أنحاء بمعنى وبعبارة أخرى إذا كانت المبادئ مختلفة لا شك أن التلبس بهذه المختلفات مختلف لا شك أن التلبس يكون مختلفا لاختلفت أنحاء هو ما في داعي يقول لاختلفت يعني هذه اللام ما أدري لماذا جاء بها. فإذا اختلفت المبادئ يعني لماذا التوكيد لماذا يأتي بلام التوكيد لاختلفت مع العلم اللام موقعة في جواب إذا فرق واضح بينهما فرق اعتباري ليس إذا فرق اعتباري هذا يعبر عنها بالحرفة التجارة يعني يجيد هذه أصلا حرفته تجارة لا لم تأتي من الشغل من العمل وهناك صناعة باعتبار أنه يصنع هذا. شو شو هذا من الصناعة وهذه من العمل هذا على كل يقول لاختلفت هو كان يقول المطلوب يقول اختلفت لماذا لاختلفت يعني ما التوكيد لماذا يعني إذا هذا هو هذا الفارق بيننا لاختلفت أنحاء التلبسات بتبع هذا بتبع اختلاف المبادئ إذا كانت المبادئ مختلفة كانت أنحاء التلبسات مختلفة أيضا وعندئذ يختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ بعبارة أخرى يختلف بقاء المشتق المبدأ يعني المشتق حسب اختلاف مبادئ هذا القسم الأول القسم الأول نابع إذا كان على نحو الفعلية المبدأ على نحو الفعلية يشترط في صدق التلبس تلبس الذات بالمبدأ فعلا يعني لا بد أن تكون الذات متلبسة فعلا كما زيد قائم لا بد أن يكون زيد قائم فعلا حقيقة لا أنه لم يقم أو قام وفعل هذا هو هذا التلبس نعم. وفي القسم الثاني والثالث، القسم الثاني الحرفة والصناعة، نعم، والثالث يكفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته. يعني يطلق المشتق وهو التاجر، يطلق المشتق وهو التاجر أو النجار مثلا أو الحداد، يطلق حقيقة على من مهنته هذه المهنة، يمارس هذه المهنة ولم يتركها. أما إذا تركها لا يطلق عليه المشتق. فإذا هذا مختلف، فرق بين القسم الأول وبين هذين القسمين. القسم الأول لا بد أن يكون متلبسا بالفعل، هنا يشترط فيه صدق المشتق، يشترط عدم الإعراب، لا بد أن لا يعرف، نعم، وإن لم يكن ممارسا. يعني حتى لو كان في الآن نجار، نجار يشتغل في النهار ليس في الليل، التاجر يشتغل في النهار لا يشتغل في الليل، في الليل يذهب إلى إيه؟ يذهب إلى بيته ينام، ومع ذلك ماذا يقال له؟ يبقى تاجر، يطلق عليها أنه تاجر. أنت الآن طالب علم، يقال لك طالب علم، متى يقال لك طالب علم؟ أنت هنا الآن متلبس بالفعل. طيب إذا ذهبت إلى السكن إلى بيتك يقال لك طالب، ولا يزول عنك التلبس؟ شوف، يزول عنه التلبس؟ ما يزول عنه التلبس، يبقى هو طالب. متى يزول عنك التلبس؟ إذا أعرضت عن هذه، إذا تركت الحوجة. أحسن، جيد. نعم، وقت الذي يكون ممارسا بالفعل على واضح. وفي الرابع، في النحو الرابع، وهو إذا كان على نحو القوة، يكفي كونه متلبسا، يعني كون الذات متلبسة بقوة الإثمار. الإثمار يعني الآن شنو؟ حتى وإن كانت هذه الشجرة في فصل الشتاء مثلا، الآن يقال لشجرة المشمش شجرة مثمرة، وإن لم يكن فيها ثمار المشمش هذا القوة، يعني يطلق على الأعم، نعم، بل حتى لو كانت في الشتاء وإن لم يثمر فعلا الآن ليس مثمرا، فالفرق الآن توضح لنا. وفي الخامس نحو الملكة، يعني هذا يأتي الآن، يأتي بعض الناس. أحسن، يعني في بعض هو يذكر هذا الحديث، يذكر الحديث عن الإمام عليه السلام، يقول عن الإمام زين العابدين تجنب يعني مواطن مثل الثمار، يقول أين يقضي حاجته الإنسان، أين يقضي حاجته؟ قد تجنب منها الشجار المثمرة، الأشجار المثمرة. طيب الأشجار المثمرة، إذا قلنا أن المشتق حقيقة في من تلبس بالفعل، فلو كانت هذه هذه الشجرة لم يحن وقت إثمارها، لم يحن وقت إثمارها مثلا في الشتاء، وهي شجرة صيفية، معنى إذا قلنا حقيقة جائزة هناك إلى حقيقة، أما إذا قلنا إلى عام فلا يجوز. واضح، مواطن النزال مثلا أو النزال، نعم، أراكم يأتي هذه الأمثلة تأتي. وفي الخامس يكفي حصول الملكة وإن لم يمارسها، يعني لو حصلت لك، طبعا هذه الملكة يقولون هي ملكة سيالة تختلف شدة وضعفا، تحصل بالتدريج مثل ملكة الجود. ملكة الجود يعني متى يكون الإنسان جوادا؟ قليلا، أول مرة يجود بدرهم، ثم بدرهمين، ثم بثلاثة درهم، ويتجرد، ثم بعد ذلك يدفع دينار، بعد ذلك لا يتجرد يدفع 5 دنانير، بعد ذلك يدفع 10، ثم بعد ذلك يدفع 100، ثم يدفع ألف ثم يدفع مليون. هذا ولذلك قلت الجود يسقط والإقدام فسال. يعني الجواد المعطاء لا يبقى عنده مالون لأنه ماله ينفذ. أما البخيل هذا إذا دققت يده إذا غرقت يده لا يفتحها لا يفتح يده. على كل الأحوال يقول الجود يفرغ والإقدام قد الشجاع يضع نفسه في مواطن الموت في مواضع الموت بين براثن الموت لأنه لا يهاب الموت فيحفر. الجود يفرغ والإقدام فتامه. فمن كان عنده ملكة الجود ملكة يالة شيئا فشيئا يحصل له هذه الملكة الكاملة إلى أن يصل إلى حد الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنظر أنه إلى الأئمة صلوات الله عليهم وسلامه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. وفي الخامس يكفي حصول الملكة وإن لم يمارس فعلا. يعني يكفي أنه يصير مجتهد تحصل عنده الملكة حتى وإن لم يمارس هذا الاجتهاد. يعني حتى وإن لم يفعل هو مجتهد حتى وإن لم يفعل هو مجتهد يكون يعمل بمقتضى اجتهاده هو لا يجوز له تقليد الغير. ليس ممكن يصل إلى درجة الاجتهاد لكنه لا ينزل فتوى لا يفتي للناس لكنه يعمل على طبق رأيه واجتهاده. نعم. وإن لم يمارس فعلا فالكل الآن كل هذا الآن كل هذه الأقسام داخل تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل. وبذلك علم أن اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول الزمان زمان التلبس وقصره ولا يوجب تفصيلا في المسألة. طالما المبادئ مختلفة فالتلبس أيضا مختلفون. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن مرجع النزاع إلى ماذا؟ نعم. فما تخيله القائل مصداقا لمن قضى عنه المبدأ يعني أن المشتك موضوع للأعم فإنما هو من مصادر المتلبس. ومنشأ التخيل هو أخذ المبدأ في جميع هذه الأقسام على نسق واحد بينما المفاهيم مختلفة. نعم. هو أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد في جميع هذه الأقسام الخمسة بينما في جميع هذه الأقسام الخمسة مختلفة أم لا؟ الأقسام مختلفة. وقد عرفت أن المبادئ على أنحاء والأنحاء مختلفة أقسام. إذا عرفت ما ذكرنا فعلاً أن مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم وضيقها. بعض المفاهيم واسعة تتحمل الأعم وبعض المفاهيم ضيقة لا تتحمل الأعم. نعم. وأن الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ أو لا الأعم من المتلبسة بالمبدأ وممن قضى عنها التلبس أو الأعم من تلك الذات أن قضي عنها المبدأ. فعلى القول بالأخص يعني شو القول بالأخص أن المشتق موضوع حقيقة بمن تلبس بالمبدأ يكون مصداقه منحصرا بالذات المتلبسة فقط يطلع عليه عالم مجتهد في من تلبس بالاجتهاد بالفعل الآن. أما من زال عنه التلبس لا يقال له مجتهدا لا يطلع عليه أنه مجتهد وعلى القول بالأعام يكون مجتهده أعام يعني على القول بأن المجتهد موضوع لمن تلبس بالمبدأ والأعم ممن تلبس بالمبدأ أو ممن قضى عن التلبس يكون مصداقه أعم من هذه وممن فضى عنها المبدأ. استدل المشهور طبعا مشهور العلماء